على بعض كتب التراجم، ومن هذه الكتب التي ترجمت للرواة وهي من أنفس الكتب وقد مر معنا هو كتاب الميزان للإمام الذهبي عليه رحمة الله. وقلنا أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الميزان أدخل فيه الرواة المجروحين، أدخل فيه الرواة المجروحين إلى زمانه، إلى زمانه، وأدخل فيه بعض الثقات المتكلم فيهم ولم يرضى التجريح لهم، لم يرتضي الإمام الذهبي عليه رحمة الله تجريح هؤلاء ماذا الرواة ودافع عنهم، وأخرج هذا الكتاب عليه رحمة الله في 11,000 وكذا من التراجم. والحافظ الذهبي عليه رحمة الله إمام ومتكلم وأيضا عنده استقراء وعنده أيضا ماذا كذلك يعني نظر واسع فيما يتعلق بتراجم ماذا الرواة. ثم بعد ذلك جاء بعده الحافظ ابن حجر، أو جاء قبل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وجعل ماذا ذيلا، جعل ذيلا على كتاب الذهبي ميزان الاعتداد، ميزان الاعتداد، فجعل ذيلا. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإمام ابن حجر عليه رحمة الله وهو الحافظ العراقي، الحافظ العراقي جعل ذيلا. ما معنى ذيلا؟ أي استدرك عليه رواة لم يذكرهم وهم ضعفاء، استدرك عليه رواة وهم ضعفاء فأضافهم إلى الميزان، أضافهم ماذا إلى الميزان. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فألف كتابا مفيدا جدا، حتى قال المعلم عليه رحمة الله أن من أنفس الكتب على الإطلاق في الرجال، سواء كان فيما يتعلق بالضعفاء أو ما يتعلق بالضعفاء والمجروحين، هي ثلاثة كتب: الكتاب الأول تهذيب التهذيب، والكتاب الثاني تعجيل المنفعة، والثالث هو لسان الميزان، والثالث هو لسان الميزان. قلما تجد يعني راو خارج هذه الثلاثة، قلما تجد راو قد خرج عن هذه الثلاثة المؤلفات، ففيها قواعد وفيها ضوابط وفيها يعني كذلك تأصيلات للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فقلنا أن الحافظ ابن حجر جاء بعد الذهبي، وجاء أيضا في زمن شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فألف كتابه لسان الميزان، لسان الميزان، واللسان أتقن من الميزان. الميزان هو التعديل أو يعني كما يقال المعادلة بين أقوال الأئمة، لكن اللسان أدق فيما يتعلق بالوزن، تعرفون اللسان هو الحديد الذي تكون وسط، أما الإنسان يوزن ماذا بالكفتين، هذه كفة وهذه كفة، هذا ميزان، لكن بينهما لسان، اللسان هذا أدق من الميزان، اللسان هذا أدق من الميزان. وبالفعل دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يعني شيء يعني يتعجب منه، حتى ذكروا تعقبات الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على الذهبي، بلغت 301 من التعقبات، بلغت تعقبات الحافظ ابن حجر على الذهبي عليه رحمة الله 301 من التعقبات. يصفى لابن حجر عليه رحمة الله 201 من هذه التعقبات، وهكذا أيضا 150 أيضا فيها تعقبات جيدة، لكنها ليست كالأولى فيما يتعلق بالجزم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أصاب فيها. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتبع كتاب الميزان للذهبي ونظر فيما يتعلق بشرطه، وهل يعني كذلك يعني التزم بشرطه الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه أو لم يلتزم، ثم بعد ذلك جاءت التعقبات، جاءت ماذا التعقبات، فألف العلماء في تعقبات الحافظ ابن حجر على الذهبي مؤلفات، مؤلفات عدة، مؤلفات عصريح عدة، تعقبات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الذهبي في كتابه الميزان، على الذهبي في كتاب الميزان. وأنت لما تنظر للتعقبات ليست هي شغب كما هو الحاصل الآن في هذه الآونة الأخيرة، يعني بعض الناس يتعقب إنسان فيذكر لك أشياء ما لها أي معنى، والله فلان تعبان، والله فلان ما يصلي الليل، والله يعني أشياء يعني يضحك منها الإنسان. أما تعقبات العلماء القدامى تعقبات علمية مفيدة جدا، تعقبات تصدر عن علم وعن كذلك عدل، وعن مدى إنصاف، وعن إرادة الحق. ولهذا نفع الله عز وجل بتلك المؤلفات، وكانت فيها البركة، وكانت ماذا فيها؟ البركة. فمن تعقب أو استدرك يعني أو انتقد، وانتقد بعلم وإنصاف وعدل، والمقصود هو الوصول ماذا للحق، ترى الناس ينتفعون بكتابه وينتفعون بكتاباته. أما إنسان يتعنت وفقط بينه وبين شخص خصومة، وبينه وبين شخص أمر شخصي أو أمر ماذا نفسي، ترى الناس ما ينتفعون بكتاباته، لا ينتفعون بكتاباته، لأنهم يدرون أنها خرجت يعني مخرج الصراع الشخصي أو النفسي أو حظوظ ماذا النفس، فليست لله عز وجل، ولهذا لا تجد لها بركة، لا تجد لها ماذا بركة. فلما تنظر في كتاب اللسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، برز حقيقة في تأصيل القواعد يعني المصطلح والحديث والكلام على الرواة، تكلم بكلام عجيب صراحة، تكلم بكلام عجيب. هذا الكتاب عجوبة، وكتاب ماذا مفيد جدا، لسان الميزان للحافظ ابن حجر الذي اشتمل على 9550 ترجمة. لماذا؟ وذاك زايد هو الذهبي رحمه الله تعالى في لسان الميزان أو في الميزان أدخل تراجم رواة ضعفاءهم في التهذيب، في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال للمزي. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد أدخلهم في كتابه تهذيب التهذيب. فلما جاء يعني يجعل لسانا على الميزان حذف هذه التراجم. لماذا؟ اكتفى بالكلام عليه في التهذيب، اكتفى بالكلام عليه في التهذيب، وهي كثير جدا، وهي كثيرة جدا. معنى ذلك أن ما زاد على تعجيل المنفعة وعلى كذلك ما يتعلق يعني بتهذيب ماذا التهذيب ذكر في الميزان، في لسان الميزان، ذكر في لسان الميزان. فمعنى أن هذه الكتب الثلاثة اشتملت على الثقات والضعفاء، اشتملت على الثقات والضعفاء. فإذا أردت ترجمة من التراجم فيما يتعلق بالأمهات ترجع على تهذيب التهذيب، ما يتعلق بي يعني ماذا أهل المسانيد الأربعة ترجع إلى تعجيل المنفعة، ما يتعلق مسألة الضعفاء ترجع إلى هذا الكتاب، ترجع إلى هذا الكتاب. وما لم يذكر في هذا ماذا الكتاب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما لم يذكر في هذا الكتاب فهو ما بين ثقة وما بين مستور عندي، ما بين ثقة وما بين مستور. إذن وفى لك كل التراجم، وفى لك بكل ماذا التراجم عليه رحمة الله في كتابه ماذا لسان الميزان، كتاب مفيد جدا كما قلنا، اشتمل على 9550 ماذا ترجمة من التراجم، ترجمة ماذا من التراجم. ومع هذا سبحان الله لم يتعدى يعني يعتدي على كتاب الميزان للذهبي الكتب يعني الرواة الذين ذكرهم وهم موجودون ماذا في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب، أبقاهم الحافظ ابن حجر فذكرهم في آخر اللسان اسم مجرد، الإحالة عليه أين؟ في تهذيب التهذيب، الإحالة عليه في تهذيب التهذيب، فذكرهم كما ذكر الذهبي، يعني بمعنى أنه ما يريد حتى الحذف ما تصرف فيه. يعني لما يأتي الذهبي فينقل كلام العلماء ويتكلم ماذا يعني يناقش ماذا العلماء، الحافظ ابن حجر يبقي كما هو، يقول انتهى ثم يقول قلت، يأتي الحافظ ابن حجر يقول ماذا قلت بعد أن ينتهي الذهبي ماذا من كلامه. وهكذا التراجم مع أنه مترجم لهم في تهذيب التهذيب أيضا ما أخرجهم، لكن يقول نحن سنذكرهم في آخر كتاب لسان الميزان ذكرا فقط، والإحالة عليهم إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، إلى تهذيب التهذيب أو إلى تهذيب ماذا الكمال. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب الذهبي في أشياء، ألفت في هذه التعقبات مؤلفات، وبلغت كما قلنا التعقبات إلى 301 من التعقبات، إلى 300، وكل تعقب من هذه التعقبات تحت علم، كل تعقب من هذه التعقبات تحت ماذا علم وناقشة. لأن الذهبي رحمه الله تعالى اشترط على نفسه ما يدخل في باب الضعفاء الصحابة، وأدخل قال الحافظ هذا الصحابي لماذا أدخله، لكن لم يتعمد، هو يظن أنه ليس الصحابي ولم تثبت له الصحبة. ثم يأتي الحافظ ابن حجر ويدلل ويذكر البراهيم والتواريخ ومن كلام الأئمة أن هذا صحابي، أن هذا ماذا صحابي، يقول هذا من التعقبات عليه، هذا من التعقبات. ويتعقب في أشياء أخرى، يتعقب أيضا في أشياء ماذا أخرى. وهذا الكتاب هو لسان الميزان أيضا سبحان الله لم يسلم أيضا من الاستدراك عليه، لم يسلم من الاستدراك ماذا عليه، بمعنى قد فاته ضعفاء، فاته ماذا ضعفاء، فجاء من المتأخرين من جعل ديلا على لسان الميزان، من جعل ديلا على لسان الميزان، فيقول الحافظ ابن حجر لم يدخل فلان وفلان، فذكر نحو 100 وأكثر من التراجم لم يدخلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه لسان الميزان، مع أنه يستدرك على الذهبي. هذه ترى ما أدخلتها، فيأتي في يستدرك ماذا عليه، فيأتي من العصريين من يستدرك على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيجعل على هذا اللسان أيضا دليل، يجعل على هذا اللسان أيضا ماذا دليل، فيذكر بعض التراجم التي لم يذكرها الحافظ ابن حجر، وكأنه لم يوفي بشرطه. والإنسان بشر، والإنسان ماذا بشر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رتبه كما رتبه الذهبي، ما في زيادة، على حروف المعجم، على حروف ماذا المعجم، ويذكر عند راوي من أخرج لماذا من أهل المصنفات، الترمذي، دال أبو داود إلى آخره، يذكر يعني كذلك يعني ماذا الرمز، أي من أخرج لهذا الراوي. ويذكر أثناء ترجمة ماذا الراوي بعض الأحاديث التي ضعف بسببها، يذكر بعض الأحاديث التي ضعف ماذا بسببها، ثم أيضا يناقش هذا الأحاديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف. فهو كتاب أيضا كتاب علل، فهو أيضا كتاب ماذا كتاب علل. ويذكر في أثناء الترجمة للراوي بعض التلاميذ وبعض الشيوخ للراوي، بعض التلاميذ وبعض الشيوخ ولا يستغصي، بعض التلاميذ وبعض الشيوخ ولا يستغصي. فيأتي كما قلنا فيذكر الاسم مع اسم الأب واسم الجد والنسبة والكنية وما قيل فيه من الجرح والتعديل من كلام الأئمة، وهكذا يذكر بعض الأحاديث ويعلق عليها، يذكر بعض الأحاديث في ترجمة هذا الراوي الضعيف فيعلق ماذا عليها. ولم يهمل هذا الكتاب يعني فيما يتعلق بالأنساب، ما يتعلق بالكنى، ما يتعلق كذلك يعني ماذا بالنساء وكنى النساء، أيضا ما أهمل من هذا الكتاب. رتب كما رتب الحافظ ماذا الذهبي رحمه الله تعالى، لكنه زاد ماذا عليه، وهو يعني في طبعات الذي هو ما يتعلق بلسان الميزان، أشهر الطبعات سبعة مجلدات، أشهر الطبعات هي سبعة مجلدات. فإذا رأيت ذال بعد الترجمة، هذا ذيل العراقي، إذا رأيت ذال بعد الترجمة يعني بمعنى هذا ذيل الحافظ العراقي على الذهبي ذال، وإذا رأيت زاي هذه زيادات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ما زاده كذلك صاحب الدين وهو ماذا العراقي، أي هذه زيادات من عند الحافظ. وإذا رأيت انتهى ما قبلك كلام الذهبي، إذا رأيت انتهى يعني همزة وهاء أو انتهى باللفظ المعروف، هذا يعني نهاية كلام الذهبي، وما بعده الحافظ ابن حجر، وما بعده هو الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله من الكلام. فهو مؤلف كما قلنا من ستة ومن سبعة ماذا من سبعة أجزاء، من سبعة أجزاء، ويرمز ماذا كما قلنا لزيادة العراقي ولزيادته، وهكذا ما زاد على كلام الذهبي رحمه الله تعالى، ما زاد على كلام الذهبي عليه رحمة الله. وكما قلنا يذكر الأحاديث يعني مما يدلل به على ضعف الراوي أنه يذكر بعض المرويات للراوي الضعيفة ثم يتكلم عليها، يتكلم على هذه المرويات في ترجمة الراوي، في ترجمة الراوي. وإذا كان كما قلنا في التهذيب أي يسترسل يتركه، لكن ما حذف بالكلية، أخره وجعل له فصل خاص في آخر اللسان، أي الذين هم في تهذيب التهذيب أو في تهذيب الكمال مترجم لهم هناك، ويذكرهم في آخر اللسان بالأسماء فقط، يذكرهم ماذا بالأسماء، معنى أنه يعني ما حذف شيئا من كتاب الذهبي. إذن فلسان الميزان على الميزان هو كتاب استدراك وتهذيب، كتاب ماذا استدراك وتهذيب، وكذلك يعني ماذا يعني ما يتعلق هذبه من حيث أنه حذف بعض الأشياء، هذبه باعتبار الرواة الذين في التهذيب هذا يعتبر تهذيب، هذب هذا التهذيب أي لم يترجم لهم وذكرهم في آخر اللسان. واستدراك أي زاد الرواه لم يذكرهم، استدراك ذكر الرواه يعني ماذا لم يذكرهم ماذا الذهبي عليه رحمة الله. وهكذا له ماذا أيضا تعقبات، وللتحرير أقوال، أحيانا قد لا يرضى كلام الذهبي رحمه الله تعالى في مناقشة كلام الأئمة في الراوي، فيزيد عليه، فيزيد ماذا عليه، وهذا ضمن التعقبات، هذا يدخل ضمن التعقبات. إذن فهي تعقبات واستدراكات وتهذيب لهذا ماذا الكتاب، وتهذيب لهذا الكتاب. ويقول عن نفسي عليه رحمة الله ما لم يترجم له ماذا في التهذيب ولا في اللسان، فيقول هو إما ثقة عندي أو مستور، يقول إذا رأيت راوي ما ترجمت له ماذا في تهذيب التهذيب، ولا في كذلك ماذا اللسان فالمسكوت عنه ما بين ثقة وما بين مستور، ما بين ثقة وما بين مستور. في كل الروح نقول نعم، في كل الروح، في كل الروح ما لم ترى يعني راوي مترجم له لا في تهذيب التهذيب ولا في لسان الميزان، فمسكوت ماذا عنه؟ إيش حال هذا الراوي عند الحافظ ابن حجر؟ يقول هو ما بين ثقة وما بين مستور، ما بين ثقة وما بين ماذا مستور. معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استقصى كل الرواة، استقصى كل ماذا الرواة التي ماذا في الكتب. فكتابه كما قلنا لسان الميزان، يعني لسان الميزان لا يستغنى عنه. وفي كما قلنا التحرير لأقوال الأئمة، التحرير لأقوال الأئمة ونقد للذهبي، وهكذا أيضا يعني قد يعني يعدل بعض العبارات للأئمة أو يفهمها بفهم الذهبي يكون له فهم خاص فيها، يأتي الحافظ ابن حجر يدلل على فهم آخر ثم يذكر الأدلة على أن هذا الفهم هو الصحيح في هذا ماذا الراوي. على كل يعني ذكر أشياء مفيدة جدا، ذكر أشياء مفيدة جدا في كتابه لسان الميزان. إذن هذا يوفر علينا، إذا أراد الإنسان أن يبحث عن راوي من الرواة الضعاف يرجع إلى هذا الكتاب لسان الميزان، يرجع إلى كتاب لسان الميزان يجد ترجمة ماذا الراوي، فيجد زيادات للذهبي رحمه الله على كلام الأئمة، ثم بعد ذلك إزاي إذا وجد ماذا إزاي فهي زيادات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الذهبي، على ماذا على الذهبي فيستفيد منها. إذا ما رأيت زيادة معنى أنه اكتفى بنقل كلام الذهبي وكأنه أقره، يعني أحيانا تجد في ترجمة الراوي يذكر كلاما هو الكلام في الأصل هذا للذهبي رحمه الله تعالى صاحب الأصل، لأن لسان الميزان أصله الميزان، لسان الميزان، إذن أبقى الأصل على ما هو عليه. فإذا لم ترى إزاي أي بعد هذه ماذا الترجمة هذا ما زال كلام الذهبي وكأنه اكتفى به، فإذا رأيت زاي الزاي هذه فهذه يعني عض عليها بالنواجذ، معناه أنه سيترك ماذا سيترك يعني سيتكلم باستدراكات من عنده على كلام ماذا الذهبي، على كلام ماذا الذهبي. وإذا ذكر ذال يقول هذه زيادات قد ربما لا يتعقبه، زيادات من شيخ ماذا العراقي عليه رحمة الله. وعلى كل كثرت الثناءات على كتابه لسان الميزان، كثرت الثناءات على كتابه لسان الميزان، وأفردوا التعقبات في كتب خاصة، أفردوا التعقبات في كتب ماذا خاصة. ومع هذا كما قلنا من العصريين من جاء بعد الحافظ ابن حجر فأخرج ذيلا أيضا على اللسان، أخرج ذيلا على اللسان أي تراكم فيها ضعفاء ما ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لا هو من قبيل الثقات ولا من قبيل المستورين بل هو ضعيف، لأنه ماذا ذكر الآن؟ ذكر إن لم يكن في التهذيب ولا في اللسان فهو إما مستور وإما ماذا؟ ثقة. فيأتون بعد يقولون هذا ليس بالمستور ولا بالثقة بل ضعيف، مع هذا ما ذكر الحافظ في كتابه ماذا؟ لسان الميزان، ما ذكره في كتابه ماذا؟ لسان الميزان. ونبه على فائدة مهمة وهي ما يتعلق أن المزي عليه رحمة الله في تهذيب الكمال قد يذكر راوي في طبقة من طبقات بعض الرواة من رجال الأمهات لكن ليس من رجال الأمهات، لماذا؟ قال حتى لا يشتبه بغيره، ذكر الرواة يعني قد يشتبهون ماذا ببعض الرواة في كتب ماذا الأمهات وليس من كتب الأمهات. مع هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني ماذا مع هذا ذكرهم، مع هذا ماذا ذكرهم حتى لا يقال أنه لم يذكر هؤلاء الرواة، مع أنهم ليسوا على شرط يعني صاحب تهذيب ماذا الكمال، وهذا كما مر معنا في تهذيب التهذيب. فشاهد أن هذا الكتاب كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد ماذا جدا، لم يخلو كما قلنا مع تهذيب التهذيب إلا من راوي إما مجهول وإما ماذا ثقة، وإلا فقد وفى بذكر التراجم إلا من زاد عليه من العصريين زيادة واستدرك ماذا عليه. حتى هذه الزيادات المستدركة وهو ذيل اللسان يحتاج إلى نظر، هل هذا الراوي هذا الشخص المؤلف الآن بالفعل تحرى ودقق أو ربما تحصل له ماذا أوهام، ربما تحصل له أوهام. حتى هذا المؤلف الجديد يحتاج الإنسان يستعرضه، يستعرضه وينظر ماذا فيه، هل أصاب في هذه التراجم أو أن حصل له وهم، هذه بالآلاف الآن التراجم هنا في الكتاب بالآلاف ما يدري، لعل هذه الترجمة موجودة، لعل هذه الترجمة ماذا موجودة في هذا الكتاب إما في الأصل وهو الميزان وإما في اللسان وهو المفرع على الميزان الذهبي عليه رحمة الله، ومع هذا يستفاد من هذا الكتاب. الديل على اللسان يستفاد ماذا منه؟ يستفاد منه. هذا ملخص فيما يتعلق بكتاب لسان الميزان مع ديل شيخ ماذا العراقي رحمه الله تعالى، والعراقي يعني ما أتى إلا بالزيادة هذه ما يتعلق بزيارة رواة لم يذكرهم ماذا صاحب الميزان وهو صاحب ماذا الأصل. فجاء الحافظ فجمع الكل، جاء الحافظ فجمع ماذا الكل، ولكن ميز بين ما يتعلق بالميزان وما يتعلق بالديل وما يتعلق باللسان، وأبقى الأصل كما قلنا على ما هو عليه، ولكن ذكر التعقبات وذكر الاستدراكات على هذا ماذا الكتاب. والله أعلم. عند سؤال يا أخوان الأشكال. تعقبات، لا مش الإضافات 300، هذه التعقبات فقط. الحافظ بن حجر التعقب الذهبي في 301 من التعقبات، وألفت فيها مؤلفات عصرية. ما هو التعقب الأول والثاني والثالث والرابع؟ هي بالفعل يعني مناقشات علمية مفيدة جدا، هذه التعقبات من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالزيادة فهو زاد بالآلاف من التراجم، بل جاء من العصريين من زايد إلى 500 من الرواة لم يذكرهم حتى الحافظ بن حجر، فسماه اللسان ديل لسان الميزان، ديل لسان الميزان، قال هؤلاء ضعفاء لم يذكرهم الحافظ بن حجر، فلم يوفي بشرطه. لكن هل هذا صحيح؟ يحتاج واحد ينظر في هذا الكتاب ويقارن، ينظر في هذا الكتاب ويقارن، وإلا في الحافظ بشر مهما كان، الحافظ بن حجر هو بشر، فاته كما فات الذهبي، والذهبي في زمنه الحافظ الكبير المعروف. حتى كان الحافظ بن حجر فيما ذكر في ترجمته أنه شرب من ماء زمزم متمنيا أن يكون كالحافظ الذهبي في الحفظ، قالوا ففاق الحافظ الذهبي، شرب زمزم بنية أنه يكون كالحافظ الذهبي، يعني معجب بالذهبي في حفظه، فشرب ماء زمزم بنية أن يكون كالحافظ الذهبي في الحفظ، قالوا ففاق الحافظ الذهبي. فضل الله يأتي من شاء، فضل الله يأتي من شاء. هؤلاء الشيوخ نازلون، شيوخ البيهقي واللالكائي وما كان من هذا، شيوخ نازلون، في الاهتمام بتراجمهم قد ينفع. معتمد الصورة الكبرى البيهقي، الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول إذا نظر الإنسان، يعني ذكر كتابين أو ثلاثة من الكتب، منها المغني، لا العز بن عبد السلام، يقول عز بن عبد السلام من لم يكن عنده إلا كتابان، كتاب السنن الكبرى للبيهقي وكتاب المغني لابن قدامة، قال لا يضره ما فاته من الكتب الحديث والفقه، هكذا يقول عز بن عبد السلام. كتاب السنن الكبرى عظيم جدا، مفيد جدا جدا، مملوء بالآثار والأحاديث، والرجل يعني محدث وصاحب علل في السنن الكبرى، يعني كتاب مفيد جدا. ولهذا ترجم بعض الناس العصريين، أفرد مشايخ البيهقي رحمه الله تعالى وترجم لهم، فهو مفيد. من أجل أن تنظر، خاصة إذا لم تجد يعني لحديث إلا إسناد عند الإمام البيهقي ينفعك هذا. أما إذا كان هذا في الموطأ، يعني بين يعني رجال الموطأ والبيهقي 5 أو 6، والحديث بإسناده في الموطأ، ما تحتاج ترجع للنازل، هذا تأخذه من الموطأ بسند عالي. لكن إذا لم تجد إلا هذا الإسناد، تحتاج تدرس هذا الإسناد. من ترجم لرجال البيهقي ترجموا لرجال الحاكم، ترجموا لرجال البيهقي الطبراني، ترجموا. هذه التراجم الآن موجودة الآن، كل يوم يعني يخرج كتاب، هذه تراجم يعني كتاب فلان ابن فلان، هذه مفيدة لطالب العلم. أحيانا يجيك أثر عند من؟ عند الطحاوي في المشكل، عند الطحاوي في كذا، فتحتاج إلى النظر في سند هذا الرواة، يعني في رواة هذا الإسناد. فإذا كان مترجم لهم ما شاء الله تستطيع تحكم أقل شيء على الإسناد، تقول هذا ظاهر الصح، ظاهر الحسن هذا الإسناد، فهذه مفيدة. هذا الكتب، هذا الكتب مفيدة. الإنسان كل يوم يطالع كتاب، يعني كما يقال ينظر ما حال هذا الكتاب وماذا يحتوي هذا الكتاب وشروط هذا الكتاب، أنك توفر على نفسك وقتا. إذا كان لك بحث حتى لا تشرق وتغرب كما يقال، بعض الناس عنده بحث حديثي ما يدري من فين يبدأ من المكتبة، طيب أين الحديث؟ تقول مثلا يقول في سنن كذا في مكان كذا، أو لا تذهب كل هذا، أذهب لك الكتاب الفلاني تنظر في تراجمه وترتاح، توفر على نفسك وقتا. فتجد سيخوض في أعلام الموقعين فيما يتعلق في سيرة أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام كذلك، يعني ماذا فيها، يذهب يعني كتب بعيدة، وهذا الراوي ما هو في هذه الكتب مثلا كان يكون، أو يكون في أقرب مصدر صغير، أقرب مصدر ماذا صغير. فكون الإنسان يأخذ كما يقال لمحة عن كتب ماذا التراجم وكتب ماذا الرجال، طيب هذه تنفع أثناء البحث. بارك الله فيكم. طيب الله.